بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين، وبعد استكمالا لما كنا قد بدأنا به من الكلام عن قاعدة آل عائشة المحكمة، إكمالا لذلك فإننا نبدأ بيان التقاسيم المذكورة للعرف العادي. إن للعادات تقاسيم متعددة تختلف بحسب الاعتبارات، ومن هذه التقاسيم أولا أنها تنقسم من حيث من تصدر عنه العادة وتنسب إليهم إلى عادات بشرية، أي تصدر عن الإنسان أو يتصف بها وإن كانت طبيعية في بعض الأحيان كما في العادة الشهرية بالله، في بعض عادات حيوانية أي تتعودها الحيوانات كالكلاب المعلنة والصقور المدربة على صيد صاحبها، وقد تكون غير متأثرة عن تعليم كما في الكلب العقور. جيم عادات طبيعية وهي المتأثرة من مصدر خارجي كحرارة الإقليم واختلاف الفصول المؤثرة في الإجراء في البلوغ أو تأثر. ثانيا وتنقسم من حيث السبب والتردد إلى ما يأتي، يعني العادات السابقة كوجود شهوة الطعام والشراب واللقاء والنظر والمشي وأشباه ذلك مما يدخل أكثره في الغرائز السابقة في خلقة الإنسان، وهذه العادات إنما تبنى الأحكام على وقعها إذا كانت أسبابا لمسببات حسب أشياء ربيع. فالعادات المتكررة وهي التي تختلف بحسب أماكنها وأزمانها وأحوالها وأمورها وحرفيها أو أمور خارجة عن قدرة المكلف، ففي هذا النوع من العادات توجد تفاصيل سنتعرض إلى بعضها فيما يأتي. وأما تقاسيم العرف فمنها هل تقسيمه من حيث سببه إلى عرف القول أي ما تعارض عليه من موادات الألفاظ ودلالاتها، لا عرف عملي أي إن ما تعارض عليه وعمل من الأعمال كالتعارض على أنواع من الأطعمة والمعاملات والبيع والشراء وعلاقات الاجتماعية. ثانيا وينقسم باعتبار من يصدر به العرف وإذا أليس عرف عام لا عرف خاص، والعرف العام هو ما تعارفه أهل البلاد كافة سواء كان فعليا أو قوليا، والعرف الخاص هو ما تعارفه بعض المسلمين أو فئة من الناس دون فئة. جيم عرف شرعي وهو ما تعارفه الناس مما مصدر الأحكام الشرعية مما هو مصدر الأحكام الشرعية. ثالثا وينقسم من حيث موافقته أحكام الشريعة أو مخالفتها، إلى عرف صحيح أي لا يخالف قواعد الشريعة وإن لم يجد فيه نص خاص في موضعه، ويدخل فيه كل ما تعارض عليه المسلمون مما مصدر المصالح المرسلة. لا العرف الفاسد فهو ما كان مخالفا لقواعد الشريعة أو منكرا من نصوصها كتعارض الناس كثيرا من المنكرات. أركان وشروط قاعدة العادة المحكمة. عند النظر إلى قاعدة العادة المحكمة نجدها قضية حمدية موجبة موضوعها العادة ومحمولها المحكمة، وهما بشروطهما يمثلان لمكني هذه القاعدة. الركن الأول في القاعدة هو العادة، والركن الثاني هو تحكيمها وإعمالها في الأحكام. فمثلا ما وجدت العادة بشروطها تم تحكيمها وتحققت القاعدة وفيما يأتي بيان هذين الركنين. الركن الأول العادات والأعراف. ذكرنا أن الركن الأول لقاعدة العادة المحكمة هو العادة والعرف، ولم يجد العلماء المتحدثين تماما عن بيان أركان العادة أو العرف، وإنما ذكروا طائفة من شروط العمل بها، لكن بعض العلماء المعاصرين تكلموا عن ذلك كأثرا بما فعله لجان القانون. ونظرا إلى وجود بعض الفروق بين وجهتي نظر علماء الشريعة ولجان القانون، فإن من سيأتي وراء كل منهما ثم أبين الفرق بين الاتجاهين في بيان الأركان ثم أبين ما أراه في المسألة. لقد جعل الشيخ أحمد ثاني أبو سنة ومن تابعه من الذين كتبوا في هذا الموضوع تعريف العادة أو العرف أساسا لبيان ركنهما، فالعادة بحسب ما ذكرنا لها من تعريف هي الأمر المتكرر سواء كان من غير علاقة عقلية أو علاقة عقلية. ورفقا من سوى بينهما وضع بينها وبين العرف هي ما استقرت المجوس من جهة العقول وتلقته الطباع الشهيرة في القبيل. وقد ركب على التعريف الأخير أن للعادة ركنين هما الاستعمال المتكرر، أولا الاستعمال المتكرر في رأي به المقبولية وفق وجهة من أدخل ذلك في معنى العرف أو العادة. ثانيا فبما وقبول أصحاب الطباع الشهيرة في المجتمع والتعبير بالاستعمال المتكرر، فإن لم ينفي تعريف العرف بلفظه لكنه مما يلزم عنه الاستقرار في النفوس، فأثرنا ذكر الملزوم لكونه الأصل ولترتب استعماله عند أكثر الباحثين. أما رجال القانون فيرون أن العرف هو عادة تتوارع الناس على اتباعها معتقدين بقوتها الملزمة، وعلى وجه أكثر تفصيلا هو سنة يضعها الناس أنفسهم ويقدرونها على نسق متوافر حتى تصبح عامة على نحو ما يعتقدونه، دعوا أنها منزلة لهم في التعارف. وتتحقق القاعدة العرفية عندهم ما لم يتوفر، لا تتحقق القاعدة العرفية عندهم ما لم يتوفر فيها عنصران أو اثنان، ثم العنصر المادي وهو احتياج الناس على متابعة سلوك معين. ذلك العزة والإخلال الأولاغي والاستقرار الإيمان في نفوسهم بالقوة الملزمة لهذا السلوك. فبدون هذه الركنين لا تتحقق قاعدة العوفية. وأن التحقق بالإيمان في عادة ما فيه نوع من العزر، ولكن مع ذلك يعتبر التحقق من توفر العزر المادي أكثر عزرا ووعيا من التحقق من تواطي العزر البشري. وذلك بسبب أن العزر المادي يتأكد من وجوده بملاحظة مظاهر خارجية من نفسه، بينما العزر المعنوي مستفاد من المشاعر النفسية الكامنة. ورجال القانون كالفقهاء المسلمين لا يرون أن تحقق ركن العرف كامل بالعمل به من لا بد من شروط وراء ذلك. ومن تأمل ما ذكرناه من تعريف فقهاء المسلمين يتبين أنه لا يشمل سوى الركن المادي بالعرف أما قانوني، أما الركن المعنوي فلا يشمله هذا التعريف. وقد ذكر الشيخ أبو سنة أن الإنسان هو أحد شروط اعتبار العرف عند رجال القانون، مع أنه كذا كما علمنا ركن فيه بلا شرط. وذكر أن الفقهاء وإن لم يفرقوا به في بدوهم إلا أن قواعد الفقه الإسلامي لا تعرف اشتراطه، بل إنه أورد مسألتين فقهيتين من المذهبين المالكية والحنفية استنتج منهما التفريق بين العرف الملزم والعرف غير الملزم. وقد وصل إلى أن العرف الملزم هو الذي يعتبر بالمعاملات وهو الذي يصبح مستندا لإسناد الحقوق. غير أنه ينبغي لنا أن نعلم أن العرف بمجرده لا يمكن أن تكون له قوة ملزمة في الشريعة الإسلامية إن كان غير متفق مع روحها أو كان مخالفا لنصوصها وملاذيها العامة. فالشريعة الإسلامية إلهية لا إلهية لا تعدلها النصوص أو لا تعدلها الأعراف. الشريعة الإسلامية إلهية لا تعدلها الأعراف بخلاف القوانين الوضعية التي كانت نصوصها أعرافا فتعدلها الأعراف. وهذا هو السبب الذي منح العرف سلطة واسعة في القانون الروماني وجعله قادرا على تعديل النصوص وفي قوة القانون المكتوب. ولهذا فينبغي حمل كلام أبي سنة على الأعراف التي لا تخالف نصوص وروح الشريعة. وبوجود الاشتراك بين تعريف فقهاء المسلمين ورجال القانون للعرف أن الفقهاء فصلوا العرف بما كان مقبولا عقلا وجعلوا مقبولية المتكرر ركن فيه، بينما لم يفعل رجال القانون ذلك. نعم، وهذا في الشريعة الإنجليزية ما يفيد أن من شروط العرف أو من الأركان اللازمة لصدورته قانونا ملزما هو أن يكون معقولا ولم يتحقق مفهوم المعقولية على وجه دقيق. ولكن ورد التعابير يفهم منها أن المعقول ما كان منطبقا مع المبادئ الرئيسية للحق والباطل. أو أن العرف يكون غير معقول إذا كان يمر إلى المحاضرة أو تشتم منه رائحة التحيز. ولهذا فإن القراء الإنجليزي لا يأخذ بالعرف غير المعقول، بل إنه يملك إظهاره أخذا بالحكمة القائلة العرف الصيني بلغة. ومن المؤسف أنني لم أجد للفقهاء المسلمين روابط لما هو معقول في هذا الموضوع. ولهذا الذي أظنه هو أن يكون ضبط معقولية الشيء بمناسبته ولتحقيقه رفع الحرج وموافقته المبادئ العامة للشريعة. إن ما عرفناه فيما تقدم هو ما قيل في أركان العادة في العرف عند الفقهاء ورجال القانون، لكننا نرى رأي آخر في المسألة. إن الذي يترجح لدينا أن أركان العادة والعرف ثلاثة: أولا المعتاد وهو الشخص في العادة الفردية أو الجمهور في العادة الجماعية أو العرف. ثانيا المعتاد عليه أو محل اعتياد صحة تعبير كالألفاظ المستعملة في معنى عرفي يختلف عن المعنى المعروف، وكالأفعال المعتاد أو المتعارف عليها أو المشكلات الثقيلة المعتاد نقلها من كلمة البائع إلى محل المشتري، وكأدوات السيارات الاحتياطية المعتاد إعطاؤها إلى مشتري السيارة الجديدة وغير ذلك. ثالثا الأبيات، أي تكرار العمل بما أصيب عليه، ونقصد بذلك أنه إذا جرى إطلاق الألفاظ على معاني خاصة من قبل الأفراد أو الجماعات أو جاء العمل وفق تصرفات معينة من قبلهم فإن هذا لا يكون عادة أو عرفا إلا إذا تكرر المرة بعد أخرى، وهو ما أطلقنا عليه الأبيات. وأما ما على ذلك فعرفه من الأركان لا يتفق مع مفهوم الركن وحقيقته في الصلاح. ولهذا فيغلب على الظن أن حسب الشعور من قوة الملزمة الذي يذكره رجال القانون ركن في العرف والعادة لا يستفيد، وهو من الشروط الأقرب منه للأركان. وربما كان هذا هو ما دفع الشيخ أبو سنة إلى أن يقول أن رجال القانون اشترطوا في تكوين العرف استقرار الإيمان في نفوسهم بالقوة الملزمة للسلوك، أن السلوك الذي اعتاد الناس على متابعته وتكراره، مع أنهم صرعوا بركنيته كما ذكرنا ذلك فيما تقدم، ولا يشكل عد أركان العادة أو العرف مع ما تقدم بما يذكره الفقهاء من إنفاذ ما هو من السنن الكونية ككون البذور شغل لنبات الجوع أو قول المطالب المادية والطبيعية فحرارة المسلم أو برودته شربا في جوعة الدلوب أو إطاره لا يشكل ذلك لأنه من الممكن انتظاره أو كان يطاهد عليها. فضل نحو لذلك نقول أولا أما ما هو من الشمل الكونية لقول البذور سببا لنبات الجوع فيمكن أن يقال فيه إلا المعتاد والبذور تجوزا والمعتاد عليه نباتها وبذورها في فترة محددة والاعتياد هو تقرار الحشر بذلك فيها. وأما ما هو من نتائج المصادر المادية والطبيعية لكون حرارة المسلم أو ضرورته سببا في إسراع البذور أو القاهي فيمكن أن يقال فيه أن المعتاد المراء المعتاد المراء والمعتاد عليه نزول الثلج وانقطاعه والأفلام هو تكرار الحصول ذلك بما وهكذا يمكن فرض الكلام في جميع العادات والأعراف والله أعلم. الركن الثاني للقاعدة أي تحكيمها وأعمالها وهذا هو الركن الذي تتم به القاعدة وبدونه لا يكون للعادات أو الأعراف أثر أو أهمية في الفقه ومعنى محكمة أي أنها يتمر إليها الحكم ويشرع من المسائل حكمة وقال حكمت الرجل فيضرب من أي فضل وفي النظام حكمه في الأمر أجاز حكمه وفي مادة الجريمة معاني متعددة ولكن من هذا ما هو الأقرب في تفسير القاعدة فيكون معنى القاعدة أن العادة مما يلزم العمل به عند تحقق الشروط الذي سيلزم ذكرها فيما بعد. شروط القاعدة تعطي هذه قاعدة من القواعد النادرة التي ذكرت لها شروط في كتب القواعد ولكنها ذكرت مجملة ومطلقة دون بيان ما إذا كانت شروطا في تكوين القاعدة أو شروطا لا توجد القاعدة دون تحققها أو كانت شروطا متعددة للتطبيق على الوقائع. ولهذا رأينا أن نميل بين هذين النوعين من الشروط وأن نضيف إلى ما ذكروه قاعدة أخرى من الشروط يحتضيها تطبيق القاعدة على الوقائع الجزئية وفيما يأتي بيان لهذين النوعين من الشروط. أما النوع الأول أي شروط تكوين وجود العرف أو العادة فقد ذكرنا أن القاعدة وجنين هما العرف أو العادة وتحكيمها وتحكيمها لأن العادة أو العرف الذي هو أحد وجني القاعدة له أبناء أيضا لا يتحقق منه منها غير أن هناك شروطا لهذا الحكم لا بد منها لتحققه والذي ظهر لنا بعض النظر والتأمل في جملة الشروط المذكورة في العادة أو العرف أن الذي يتعلق بتقييم العادة أو العرف الثاني منها وهما أن تكون العادة أو العرف مضطربة أو غالبة ثانيا أن تكون عامة. أما الشرط الأول فسيأتي تفسير الحديث عنه في ضمن إحدى القواعد المتبرعة عن قاعدة العادة المحكمة. وأما الشرط الثاني لو أن يكون العرف عاما أي في جميع بلاد الإسلام فهذا هو القول الراجح في المذهب الحنفي. قال ابن المجيد هل يعتبر من بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف؟ وهو خاصة المذهب الأول. وقال الزيلاني في تعديله لعدم استنجار الخائف ببعض ما يخرج من عمله وكان مشايخ بيت والنسكي يجيزون حمل الطعام ببعض المحروف ونسي الزوج ببعض المنسوب للطعام لأهل تلك البلاد بذلك. وقالوا من لم يجوزه انما لم يجوزه القياس على خفيز الطحان والقياس يطرد للتعارف. وقال مشايخنا رحمه الله وقال مشايخنا رحمه الله لم يجوزوا هذا التخصيص لان ذلك طعام اهل طيبه الرعي وبه لا يخص الاثر بخلاف الاستصلاح فان الطعام الذي جرى في كل البلاد ولمثله يطرد القياس ويخص الاثر. والذي يظهر ان كلامهم هذا ليس على اطلاقه لأنه يعتد بالأعراف الخاصة وبنوا عليها كثيرا من الأحكام. وقد قالوا إن من حلف لا يأخذ من خبز حلف بما يعتاده أهل بلده ففي القاهرة لا يحلف إلا بخبز الدر وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز وفي جديد إلا خبز الذرة والتخم. وحكم الغرف الخاص في الاختلاف في مداع البيت وفي دخول العيوب في بيع البيت أو عدم دخوله ورسوا على أنه يعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله. أما الشافعية الذي يرعى للمدنيين الأخذ من العرف الخاص في الموضع الذي عمه قال ابو الصلاح في ضمن إجابته عن السؤال إن العرف الخاص أن ينزل في التأشير منزلة العرف العام والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة جاء في ضمن المحتاج. والحاصل أنه يعتبر في كل ناحية عرفه وفي كل قوم عرفه باختلاف طبقاته. وقد ذكروا طائفة من العادات والأعراف الخاصة المنزلة منزلة العادات والأعراف العامة. وقد ذكر السيوطي الرابط في ذلك هو أن العرف الخاص إن كان محصورا لم يكثر للأصح كما لو كانت عادة وائفة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء فإنها تربي إلى الغالب وقيل تعتبر عادتها. وإن كان الذي نفسه فإنه ينزل من جنة الهرب فنفح وقد نسل له أنه لو جاء هذا القوم بحفظ الله للليل وإنسان مواتيه نهارا ففي صح من المدى الشافعية أن ذلك ينزل من جنة العام بالعكس من ذلك واستدلنا من ذلك الحديث محيصة من مناقة الوراء المعاجد لقد خالفا لأسئلة فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها للنهار وعلى أهل المواشي حفظها للليل. ولهذا فينبغي حمل اشتراط العموم على نوع معين من أنواع الغرف. وقد فسر ابن غربيل ما نقله عن ابن جيم في الأشراط عن البدرية من أن الحكم العام لا يفرض في الغرف الخاص. لأن معنى حلم لأنه إذا ولد نص في خلافه لا يصبح ناسخا للنص ولا مقيدا له فإلا فقد يعتبروه في مواضع تشرع منها مسألة الإيمان وكل عاقل وواقف وحالف يحمل كلامه على عرفه كما ذكره ابن الهماس المشترط فيه العموم. إذا هو العرف القاضي على الأدلة أي الذي يقيد النصوص ويخصصها وينسخها أما ما عدا ذلك فلا يشترط فيه ذلك. ولهذا فإن العموم في جميع بلاد الإسلام ليس شرطا للعمل بالعرف مطلقا وإنما هو شرط للعمل به عند معارضته الأدلة الشرعية. ومن الجميل بالفكر أن رجال القانون يعدون العرف الشائع في منطقة معينة عرفا عاما ويسمونه العرف المحلي وكذلك الأمر إن شاء بين طائفة من الناس أو وصف الأصناف للأعراض الجارية بين التجار أو الصناع أو الزراعة. وعلى هذا فإن الأعراض التي يسميها الفقهاء خاصة هي عامة عند رجال القانون أي أن العموم هو في المجال الخاص أو المحلي وهو أمر قد حكمه الفقهاء كما يبدو من قواعدهم وضوابطهم الفقهية. كقولهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم والتجار فئة محدودة أو شريحة خاصة من المجتمع. ولو كان العموم بحسب التفسير الفقهي أي العموم في جميع بلاد الإسلام شرطا في كل عرف لكان هناك نوع من التعارض بين اشتراط العموم واشتراط عدم معارضة النص العرف لأنه إن كان عاما في جميع بلاد الإسلام فقد شوه له أن يعارض النصوص فما معنى الاشتراط بعد ذلك أن لا يخالف النص. وأما النوع الثاني من شروط القاعدة مثل شروط تطبيقها فإذا تعقبت أركان القاعدة وشروطها المذكورة فيما سبق فقد استوفت العادات والأعراف وقوماتها التكوينية ولكن لا يلزم تطبيق الأعراف أو العادات إلا عند تحقق شروط معينة أخرى. وفيما يأتي نذكر شروط التطبيق لهذه القاعدة بوجه عام. أولا أن تتوفر في العادة بعد استيفاء أركانها الشروط المطلوب تحققاتها وهذا من الأمور الواضحة لأنه لا يبحث عن التطبيق قبل استيفاء متطلبات القاعدة. ثانيا أن تكون الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها خارجة من الحكم الشرعي الخاص والثابت بالنص أو الإجماع. ثالثا أن لا يوجد قول أو عمل يفيد أكثر ضمونه إذ أن تحكيم العرف يعود إلى أن سكوت المتعاطفين عن الأمر المتعارف وعدم اشتراطهما إياه صراحة يعتبر إفرارا منهما إياه. فإثبات الحكم العرفي في هذه الحالة هو من قبيل الدلالة فإذا وقع تطبيق بخلافه فلا وقع تطبيق بخلافه أصبحت الدلالة باطلة لكون دلالة العرف أضعف من دلالة اللفظ فيترجح جانبه أي اللفظ عند المعارضة. قال ابن عبد السلام كل ما يثبت بالعرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه فإنه بما يوافق مقصود العقد صح. وقال علي حجر في شرح المدلة إن العرف والعادة يكون حجة إذا لم يكن مخالفا لنص أو شرط لأحد العاقدين. فإذا كان العرف والعادة بين الناس على أن تكون مصاريف تسجيل العقد على المشتري واتفق العاقدان على أن يكون ذلك على البائع عمل بهذا الاتفاق ولا عبرة للعرف. ولو اتفق العاقدان على أن تكون أجور الدلالة على البائع عمل بذلك وإن كان العرف أن تكون على المشتري ولو اتفق على ان رجوع الكهرباء على المؤجر فعمل بالاتفاق وان كان العرف على ان العرف انها على المستاجر. رابعا ان يكون قائما وقت انشاء التصرف الذي يحمل عليه لان يكون حدوثه سابقا على وقت التصرف ثم يستمر الى زمانه فيقارنه سواء كان ذلك التصرف قولا او فعلا. قال السيوطي العرف الذي تحمل عليه الذي تحمل عليه الالفاظ انما هو المقارن السابق دون المتاخر. ونص ابن تيميه في الاشباه على مثل ذلك ايضا وذكر انهم قالوا لا عبره بالعرف الطارئ. وكلام السيوطي وابن تيميه والحصري خص الكلام بالعرف الذي تحمل عليه الالفاظ مع ان هذا الشرط يشمل الاقوال والافعال على السواء بغير المعارضات ودخول الحمام من دون تعليم الاسره. قال الشاطبي واما الثاني يقصد العادات التي تختلف باختلاف الاخصال والامصار والاحوال فلا يصح ان يقضى به على من تقدم الذكره حتى يكون الدليل على ان على عدم يكون الدليل على الموافقه من خارج. فان ذاك يقول قضاء القاضي يقول قضاء على قضاء على ما مضى بذلك دليل لا بمجرى العاده وكذلك في المستقبل ويستوي في ذلك ايضا العاده الوجوديه والشرعيه. وبناء على هذا الشرط فان عبارات الواقفين وجهودهم في حدود الوقت والوثائق المتعلقه في العقود والالتزامات وحدود الوصايا وغيرها ينبغي ان تفسر بالاعراف التي كانت موجوده وقت صدور العقود وانشاء التصرفات دون الانتباه الى الاعراف الحادثه فيما بعد. خامسا ان تكون الواقع المراد تطبيق الخوف او الحافز عليها مما لا يدخل في مجال العبادات والمقصود من ذلك احداث العباده او تغييرها بالاضافه او المقصد. وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان احمد وغيره من الفقهاء اهل الحديث يقولون ان الاصل في العبادات التوقيف فلا يشرع فيها الا ما شرعه الله تعالى والا وقعنا في معنى قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. اما اعمال العادات والاعراف في ضبط الوجوه والكشف عن المناطق فلا يتحيل بباب او نوع من الاحكام. سادسا ان لا يعارض قاعده ما هو اقوى منها او مثلها سواء كان دليلا فرعيا خاصا معتقدا به او قاعده متفقا عليها وكنايه بيان ذلك. فان عارض القاعده ما هو اقوى منها بان كانت مقارنه للنص الشرعي صعب اعتبارها ولم يصح تطبيقها. قال الشرقي وكل غرف ورد النص بخلافه فهو غير معترض لان النص اقوى منه والاقوى لا يترك بالادنى. وقال كما يجير في الامام وهي ان الغرف جاز ان يكون على باطل كتعارض اهل زماننا على اخراج الشروع والسوج الى المقابر في ليالي العيد والنص بعد ثبوته لا يختلف لا يختلف ان يكون على باطل ولان حجيه الغرف على الذين تعارفوه فالتزموه فقط والنص حجه على الكل فهو اقوى ولان الغرف صار حجه بالنص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا وان كانوا يذكرون ان هذا من كلام عبد الله بن مسعود. هذا ما اردنا ان نذكره عن هذه القاعده اي قاعده العاده المحكمه وسنؤجل الكلام عن ما تبقى منها الى محاضره قادمه نبداها بالكلام عن حجيه العرف والحاده والله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.